على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد، أسأل الله عز وجل لي ولكم السداد والتوفيق وأن يجعلنا من العلماء العاملين، ينفعنا بما علمنا، أن يزيدنا علما. تكلمنا في حاضر الماضي عن جملة من المسائل فيما اعتقد أهل السنة والجماعة، وفي آخرها كنا تكلمنا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هناك أبيات يعني زائدة في بعض النسخ فيها جملة أو فيها ذكر جملة أيضا من الصحابة ومن التابعين ممن بعدهم، نقرأها قراءة لأنها كلها في ذكر جملة من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا أمر تكلمنا عنه سابقا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام الحافظ عبد الله بن سليمان السجستاني رحمه الله تعالى في منظومته الحائية: فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح، وسبطي رسول الله وابني خديجة وفاطمة ذات النقاء تبحبح، وعائش أم المؤمنين وخالنا معاوية أكرم به ثم أمنح، وأنصاره والهاجرون ديارهم بنصرتهم عن كية النار زحزحوا، ومن بعدهم فالتابعون لحسن مآخذ وأفعالهم قولا وفعلا فأفلحوا، ومالك والثوري ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاعي ذاك المسبح، ومن بعدهم فالشافعي وأحمد إماما هدى من يتبع الحق ينصح، أولئك قوم قد عفى الله عنهم فأحببهم فإنك تفرح. يعني ذكر جملة هنا من الصحابة، وأيضا ذكر أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر معاوية، ذكر فاطمة، ذكر عائشة، وأردفهم أيضا ببعض التابعين والأئمة المهديين، ذكر الأوزاعي رحمه الله تعالى إمام أهل الشام، ذكر الإمام أحمد والإمام الشافعي، وذكر أيضا سفيان، ذكر سفيان بن عيينة، وأيضا سفيان الثوري وغيرهم من أئمة الهدى وأئمة السلف، وهؤلاء كلهم يدخلون في قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهؤلاء جميعا من القرون المفضلة، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم في جنة النعيم. وكنا تكلمنا عن فضل الصحابة والأدلة على ذلك. ينتقل بعد ذلك رحمه الله تعالى إلى أيضا جملة من المسائل المتعلقة بالقدر، حاول إيجازها والانتهاء منها بحول الله وقوته. نعم. وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. نعم، الإيمان بالقضاء والقدر دل عليه القرآن والسنة وإجماع أئمة السنة، ما من القرآن وقول الله سبحانه وتعالى من يذكر دليل على القدر في القرآن: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وأما من سنة النبي عليه الصلاة والسلام حديث جبريل المشهور مسألة الإيمان، وذكر أن تؤمن بالقدر خيره وشره، الأدلة على ذلك كثيرة في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والقدر كما أشار هنا رحمه الله قال دعامة عقد الدين، ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، فإذا لم يؤمن بالقدر لم يوحد الله سبحانه وتعالى. القدر نظام التوحيد، يعني التوحيد لا ينتظم ويكمل إلا إذا جاء بالقضاء والقدر وآمن به على وجهه. والإيمان بالقضاء والقدر تضمن الإيمان بأربعة مراتب، تضمن الإيمان بأربعة مراتب، هذه أربعة مراتب مجموعة في بيت واحد. تحفظ هذا البيت تحفظ المراتب الأربعة، والبيت هو علم، اكتب البيت علم، كتابة مولانا مشيئته، علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. وهذا لبيان معنى الخلق الإيجاد والتكوين. فذكر أربعة مراتب: علم، مرتبة العلم، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، كتابة مولانا، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، وأول ما خلق الله القلم قال له اكتب ما كان وما يكون، قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص متفق على صحته. هذه مرتبة العلم، مرتبة الكتابة، مرتبة المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ثم مرتبة الخلق، الله خالق كل شيء. فمن حقق الإيمان بهذه المراتب الأربعة خرج من قول أهل الضلال والبدع في باب القضاء والقدر، لأن أهل البدع والأهواء خالفون أهل السنة ويضطربون في قضية المشيئة وأيضا في قضية الخلق. قضية الخلق حيث يزعم المعتزلة أن العباد يخلقون أفعال أنفسهم، ذلك سموا قدرية. وجاء في الحديث الحسن عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال القدرية مجوس هذه الأمة. فإذا هذا معتقد أهل السنة والجماعة، يعتقدون أن كل شيء بعلم الله وكل شيء بمشيئته، كل شيء بخلقه مما هو مخلوق، وكل شيء قد كتبه الله سبحانه وتعالى. ويخالف أهل السنة في هذا الباب طائفتان: الطائفة الأولى وهم الجهمية، والجهمية مذهبهم الجبر في باب القضاء والقدر. جهمية مذهبهم الجبر في باب القضاء والقدر، يعتقدون أن العبد كالريشة في مهب الريح، تقلبها الريح بدون إرادة وبدون قدرة ولا اختيار. فهكذا العبد في هذه الحياة لا عنده قدرة ولا اختيار، بل هو مجبور على فعله. وهذا فيه نسبة الظلم لله سبحانه وتعالى، حيث إنه يعذب من عصاه فكيف يعذب من عصاه وهو مجبور على فعل المعصية. هذا مذهب الجهمية. وللفائدة، الجهمية يقول أهل العلم كما نص ابن القيم في النورية يجمعون ثلاث جيمات، يجمعون ماذا؟ ثلاث جيمات. فهم في الصفات جهمية، ينفون الصفات والأسماء، وفي القدر جبرية، وفي الإيمان مرجعة. فجمعوا الجيمات الثلاث: جهمية وجبرية ومرجعة. لأن الجهمية مر معنا أنهم يعتقدون أن الإيمان هو معرفة فقط. ويقابلهم المعتزلة الذين يقولون إن أفعال العباد هم الذين خلقوها ولا دخل لله عز وجل في أفعاله، فأثبتوا للكون خالقين: الله خلق العبد، الله والعبد خلق عمله. لذلك جاء وصفهم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام السلف، أنهم مجوس، أن المجوس يعتقدون في الكون إلهي، إله للظلمة وإله للنور. فهؤلاء جعلوا الله خلق العبد والعبد خالق أيضا لفعل نفسه، بل كل عبد من العباد خالق. فضاهوا المجوس حيث أثبتوا عدد الخالقين بعدد الخلق. ويرد على الطائفتين قول النبي عليه الصلاة والسلام: وهو قاعدة في الباب في باب القضاء والقدر: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. مسار الصحابة: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا رد على أي طائفة؟ يا شباب الجبرية. أن لو كان العبد ما عنده قدرة على العمل هل يؤمر بالعمل؟ مجبور. كيف أمر بالعمل وأنا مجبور؟ قولوا اعملوا رد على الجبرية. كل ميسر لما خلق له رد على القدرية المعتزلة الذين ينفون قضاء الله عز وجل وقدره في أعمال العباد. ومكمن الضلال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: مكمن الضلال في باب القضاء والقدر هو عدم التفرقة بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. مكمن الضلال في القضاء والقدر عدم الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. والفرق بينهما يحتاج إلى طول وقت لبيان أوجه الفرق بينهما، لكن أهل السنة يعتقدون أن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية، فهذه التي قد يحبها الله وقد لا يحبها، وهي حاصلة لا محالة، وهي داخلة في الربوبية الله سبحانه وتعالى. والإرادة الشرعية هي التي يحبها الله عز وجل مرادفة للمحبة، وهي التي قد تحصل وقد لا تحصل، وهي داخلة في ظاهر توحيد الألوهية. لذلك العبد المؤمن اجتمع فيه الإرادتين، حين وقع منه الإيمان تحققت الإرادة الكونية، وحين حصل منه ما يريده الله ويحبه اجتمع فيه الإرادة أيضا الشرعية. وأما كفر الكافر فهذا انفردت فيه الإرادة الكونية لأن فعله لا يحبه الله عز وجل، فكونه لا يحبه الله هل خرج من إرادة الله؟ لا، خرج من الإرادة الشرعية، لكن باقي في إرادة الكونية. لذلك هنا يقع الضلال عند المعتزلة لما يقول أفعال العباد ليست لله. لماذا؟ يقول: كيف نضيف المعاصي العبد لله عز وجل؟ نقول: أضفناها إرادة كونية، لأنه ما من فعل يفعله العبد يحصل في هذا الكون إلا أراده الله سبحانه وتعالى وأذن له. لكن هل أراده وأذن له شرعا؟ لا، أراده وأذن له وأمر به كونا وليس شرعا، لأن حصوله يدل على أن الله أذن له وأراده. لكن هل يحبه؟ لا يحب، فيبقى في قضية الإرادة الكونية. إذا نظرنا إلى المعتزلة الجهمية والجبرية على ما ذكرنا في التفصيل، الجبرية جعلوا كل شيء في الكون إرادة ماذا؟ كونية. كل شيء في الكون إرادة كونية. والمعتزلة جعلوا كل ما يحصل إرادة شرعية. فنظروا في المعاصي، قالوا: المعاصي لا يحبها الله إذن لا يريدها، فجعلوا قصروا إرادة الله فقط على الأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها، فأخرجوا يعني إرادة أو الأفعال التي هي من قبيل المعاصي والمصائب وغيرها مما لا يحبها الله، أخرجوها من إرادة الله وجعلوا العبد مستقل في خلقه. أما أهل السنة لا، قسم هناك إرادة شرعية وإرادة كونية، هناك إرادة شرعية وإرادة كونية. هذا اختصار في قضية باب القضاء والقدر، والحديث عنه أيضا طويل جدا. نعم. ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح. نعم، هنا أيضا ذكر جملة من المسائل. قبل ذلك نشير إلى جزء من تناقض المعتزلة في معتقداته. المعتزلة، هذا سؤال لكم، معتزلة مما درسنا، معتزلة أخرجوا من خلق الله ما هو من خلق الله، وأدخلوا في خلق الله ما ليس من خلق الله. حصل عندهم تناقض في قضية الخلق، ما الذي أدخلوه في خلق الله وهو ليس من خلق الله؟ يا ناس، قرآن جعلوه مخلوق وهو من صفات الله، صح؟ وما الذي أخرجوه من خلق الله وهو من خلق الله؟ أفعال العباد. أحسنت، أفعال العباد. قال بعد ذلك: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا. هنا أشار إلى قضية الإيمان بالقبر، والقبر والإيمان به يتضمن ثلاثة أشياء: الإيمان بفتنة القبر، والإيمان بنعيمه، الإيمان بعذابه. وأدلة هذه الثلاث كثيرة في القرآن والسنة. أما في القرآن قوله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا، بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه الآية متضمنة للثبات في القبر، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء الطويل لما ذكر ثبات المؤمن وإجابته على السؤال قرأ قوله تعالى: ثبت الله الذين آمنوا، بالقول الثابت. ويدل على أيضا ما يحصل في القبر قول الله عز وجل في قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كثيرة: لولا ألا تدافنوا فدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته يستعيذ بالله من أربع، ليس كذلك؟ آخر التشهد. وهذا الدعاء اختلف أهل العلم، بعضهم يحكي وجوبه ومن واجبات الصلاة، هذا الدعاء وجود الخلاف يدل على أنه سنة مؤكدة. ممن كان يرى الوجوب طاووس، تلاميذ ابن عباس، حكى ذلك مسلم في صحيحه أنه سأل ابنه: هل قرأت أو هل استعذت بالله من هذه الأربع؟ قال: لا. قال: أعد صلاتك. والصواب أنه سنة مؤكدة فلا ينبغي أن يترك. الشاهد أن هذا فيه، هذا الدعاء فيه: ومن عذابي أو من فتنة القبر، من عذاب القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: استعيذوا بالله من فتنة القبر، استعيذوا بالله من فتنة القبر. وهذا كله داخل في الإيمان بالغيب من باب الاختبار والابتلاء للعباد، هل يؤمنون أو لا يؤمنون. وذكر أيضا أن من أسماء الملائكة منكر ونكير، هؤلاء الذين يسألون الميت في قبره. وهذا ورد في حديث أبي هريرة الطويل، وهو حديث حسنه الشيخ الألباني. قال: ولا الحوض، والحوض أيضا من مسائل الإيمان باليوم الآخر. الحوض من مسائل الإيمان باليوم الآخر. والحوض مما أعطيه نبينا صلى الله عليه وسلم، جاء ذكره في القرآن والسنة والإجماع. أما في القرآن قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر نهر من الجنة يصب في الحوض. وفي السنة النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، بل نص أهل العلم على أن أحاديث الحوض متواترة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ويقول عليه الصلاة والسلام: يذاب عن حوضي أقوام، وأقول أمتي أمتي، ولأنك لا تدري ما حدث بعد. فهذا يدخل فيها أهل الإحداث في الدين. لذلك نص أهل العلم على أن من عقوبة المبتدع أن لا يشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. كيزانه، أي أكوابه، كعدد نجوم السماء، ماءه أصفى من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربه لم يظمأ بعده أبدا. وقال بعد ذلك: والميزان. والإيمان بالميزان أيضا دل عليه القرآن والسنة والإجماع. من القرآن قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ومن يفعل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يفعل مثقال ذرة شرا يرى. ومن السنة أيضا أحاديث كثيرة، مثل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو آخر حديث في صحيح البخاري، قال كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، ونص على ثقلها في الميزان دلالة على إثبات الميزان، ودلت النصوص على أن الميزان له كفتان. واختلف أهل العلم ما الذي يوزن في الميزان على ثلاثة أقوال، والصواب في ذلك أن الأقوال الثلاثة كلها صحيحة لدلالة النصوص عليها. أما القول الأول فقالوا أن الذي يوزن هو العمل، يدل على ذلك حديث أبي هريرة الذي ذكرناه، جيء بهذا العمل وهذا القول فوضع في الميزان، قال ثقيلة في الميزان. القول الثاني قالوا أن الذي يوزن هو الصحائف، السجلات والكتاب، ما يفعله العبد، ويدل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أهل السنن يسمى حديث البطاقة، وحديث صحيح مشهور أنه كان عنده 99 سجلا، فوضعت هذه السجلات في كفة، ووضعت لا إله إلا الله بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله في الكفة الأخرى، فالكفة الأولى دليل على وزن السجلات، والكفة الثانية دليل على وزن ماذا؟ الأعمال، أنه وضع لا إله إلا الله. والقول الثالث قالوا أن الذي يوزن هو العبد نفسه، ويدل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يعدل عند الله جناح بعوض. فلما صحت، وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام في ابن مسعود لما تكلم الصحابة عن دقة ساقيه، كان رضي الله تعالى عنه يشتكي من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما لفي الميزان أثقل من جبل أحد، هذا دليل على وزن العبد نفسه. ولما صحت الأدلة في كل قول كان الصواب والجمع بينها، فيوزن العبد وعمله وسجلاته وصحائفه. والمعتزلة والخوارج أنكروا الميزان. لماذا أنكروا الميزان يا أخو؟ لماذا الخوارج المعتزلة ينكرون الميزان؟ مخلد في نار جهنم، أحسنت. إذا كان صاحب المعصية والسيئة يذهب إلى النار ومخلد في جهنم، هل يحتاج إلى ميزان؟ يحتاج إلى ميزان، ما دام أنه فعل المعصية لماذا يوزن عمله؟ مباشرة يخلد في نار جهنم. فإنكروا الميزان الذي يوزن فيه السيئات والحسنات. نعم. وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح وإن رسول الله للخلق شافع وقل في عذاب القبر حق موضح. نعم، هنا أشار إلى أيضا قضية وهي داخلة أيضا في اليوم، في الإيمان باليوم الآخر، هو الإيمان بالشفاعة. والشفاعة الحديث عنها باختصار أنها تنقسم إلى شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، وكل ذلك يدور حول توفر شروط الشفاعة. شروط الشفاعة اثنان، وهما الإذن والرضا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال عز وجل في سورة النجم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فذكر الإذن والرضا. فلا تكون الشفاعة المثبتة إلا حين يأذن الله ويرضى، يأذن للشافع ويرضى عن الشافع والمشفوع له، والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. لذلك كانت الشفاعة المنفية الشفاعة للكفار أو ما يزعمه الكفار من دعواهم أو تسميتهم عبادة الأصنام شفاعة، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهذا في الحقيقة لا يسمى شفاعة بل هو شرك بالله سبحانه وتعالى. والكافر لا تنفعه الشفاعة لأن الله لم يأذن ولا يرضى عنه، لذلك قال عز وجل ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. الشفاعة تنقسم إلى قسمين من حيث العموم، شفاعة عامة وشفاعة خاصة. الشفاعة العامة أو قبلها الشفاعة الخاصة هي ما كانت خاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام، وهي ثلاثة أنواع: شفاعته في القضاء بين الناس وبدء الحساب، هي التي تسمى الشفاعة العظمى، وذلك حين يأتي الناس والخلق إلى آدم يقول يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، اشفع لنا إلى ربك. يقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده، وإني فعلت ذنبا، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، ثم يأتون نوح، ثم يأتون إبراهيم، ثم يأتون عيسى، ثم يأتون موسى، ثم يأتون عيسى، حتى يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب ويسجد تحت العرش، فيفتح الله عز وجل عليه من المحامد وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبله، يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، فيقول يا ربي أمتي أمتي، فيشفع للناس في بدء الحساب، ويأمره الله بأن يدخل من باب الجنة من لا حساب من أمته ولا عذاب. وهؤلاء كم عددهم؟ 70,000، 70,000 يدخلون الجنة كما في حديث ابن عباس. ورد من باب الفائدة، ورد في رواية من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ورواية صحيحة صححها الشيخ الألباني، أن الله زاده مع كل 1,000 70,000، أن الله زاده مع كل 1,000 70,000. الصحابة فرحوا بهذا الرواية فرح عظيم، فيكون ليس العدد 70,000 بل أعظم، تضاعف أضعافا كثيرة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منه. فهذه الشفاعة العظمى. ثم الشفاعة الثانية وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم حين يشفع في فتح أبواب الجنة، وأول من يفتح أبواب الجنة عليه الصلاة والسلام، أول من يدخلها، وأول الأمم دخولا هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ونسمع بالمقام المحمود. ما هو المقام المحمود؟ المقام المحمود هو مجموع هاتين الشفاعتين، وهذا جاء منصوص عليه في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى أنه قال أن النبي يعني فيما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للناس في الفصل بين القضاء ثم يفتح أبواب الجنة، فذاك حين يحمده الناس، هذا هو المقام المحمود. والشفاعة الثالثة، معلوم أن الكافر لا تنفعه الشفاعة، أنه مهما عمل من الحسنات فإنها هباء منثور لا يجازى عليها إلا في الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم شفع لعمه أبي طالب حيث كان أخف أهل النار عذابا في ضحضاح من النار. ضحضاح هو الماء الخفيف على الأرض الذي لا يغطي حتى القدم الماشي، يسمى ضحضاح، فهو في ضحضاح من النار، جمرة تحت قدميه تغلي منها دماغ. وشفاعة أو تخفيف العذاب لأبي طالب هو إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كافر مات على الكفر، وهذا طبعا معتقد أهل السنة، لأن الروافض غيرهم يعني يعتقدون إيمان أبو طالب. وهناك رجل اسمه عبد الله الخنيزي كتب كتاب أيام الشيخ محمد بن إبراهيم، تعرفون الشيخ محمد بن إبراهيم شيخ الشيخ بن باز مفتي عام المملكة سابقا، كتب كتاب اسمه أبو طالب مؤمن قريش، يعني مثل مؤمن آل فرعون مؤمن آل قريش. كتب كتاب في هذا وتقريره، استدعاه الشيخ، هذا موجود في الفتاوى، فتاوى الشيخ إبراهيم. قال الشيخ كان قاضي وذو حزم وشدة على مخالفيه، كان يمتاز يخافون منه كثيرا في هذا الباب، فحكم عليه الشيخ. أولا قال يفصل من عمله، وثانيا يسجن، وثالثا يبقى في السجن حتى يكتب كتابا يرد على نفسه، ورابعا يجلد 1000 جلدة. الحزم لو فعلها هذا يعني في عصرنا هذا قال أنت متشدد، ما عندك إلا الشدة، ما عندك إلا هذا. حزم في نصر السنة، تعرفون قصة عمر رضي الله تعالى عنه ماذا فعل في صبيغ حتى تاب. وأوردوا في الفتاوى بعد حكم الشيخ يعني رسالة صغيرة أيضا من نفس هذا الرجل اسمه عبد الله الخنيزي يكتب براءته وتوبته من هذا الكتاب ومن هذا الفعل ومن هذا المعتقد. الشفاعة العامة وهي التي يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره، يشفع الملائكة والشهداء والصالحون والأولياء والأفراط والأطفال اللي يموتون صغارا يشفعون الملائكة، وهذه أيضا أنواع متعددة ذكر أهل العلم جملة من هذه الأنواع. أشهر هذه الأنواع وأكثر الأحاديث تصب على نوع واحد وهو الشفاعة في أقوام دخلوا النار أم يخرجوا منها، أكثر الأحاديث في هذا النوع من الشفاعة. هناك أيضا شفاعة ثابتة أخرى وهي الشفاعة في رفع درجات في الجنة، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وهناك شفاعة مختلف فيها، ابن القيم يقول ليس عليها دليل، وهي الشفاعة في قوم استحقوا النار ألا يدخلوا، يعني كان جزاؤهم دخول النار فجاء الشافع فلا شفع ألا يدخلوا أصلا، وهذه ابن القيم يقول ليس عليها دليل. نلاحظ هنا كلام الشيخ ذكر أي نوع من الشفاعة، قال وقل يخرج الله العظيم في فضله من النار أجسادا من الفحم تطرح، وهذا جاء في حديث ابن مسعود في الصحيح أنهم يعني يدخلون النار حتى يكونون حمما، يعني يحترقون يتفحمون في النار ثم يؤخذون فيطرحون في نهر يقال له نهر الحياة أو ماء الحياة، فينبتون كما تنبت ماذا؟ قال على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحبي وليس كحبي، كحبي حميل السيل. الحب هو البقول، النبت البقول يسمى الحب، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث شبهه بهذا الحب، قال فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ألم تروا أنها تخرج صفراء ملتوية. النبي صلى الله عليه وسلم شبه نبات هؤلاء وسرعة نباتهم وحيائهم مثل لما يمر السيل، مضرب المثل هكذا، السيل إذا جاء ما تنتظر يعني فترة يسيرة إلا وترى نباتات تخرج على جوانبه وأطرافه، هذه تسمى حب، يعني هي السيل ينقل البقول والحبوب وكذا فتنبت على جانبي السيل، فهذا هو المثل الذي شبهه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم يعني فيه وجه الشبه سرعة نباتهم أنهم يحيون سريعا بعد ذلك يدخلون الجنة، سميهم أهل الجنة الجهنميون، وهذا كله فضل من الله سبحانه وتعالى لأهل التوحيد، لأن من مات على التوحيد فإنه لا يدخل لا يخلد في النار، فإن دخل فبعدل الله سبحانه وتعالى لكنه يخرج منها، لكن هذا لا يعطينا التهاون في الذنوب والمعاصي لكون دخول النار ولو لحظة من أشد العذاب لا يتحمله ابن آدم، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إن يؤتى بأنعم أهل الدنيا حالا فيغمس في النار غمسة واحدة فيقال له هل مر بك نعيم قط؟ يقول لا يا ربي. ينسى كل النعيم بغمسة واحدة. كيف بمن يجلس خالدا مخلدا؟ كيف بمن يكون لابثين فيها حقابا؟ أجارنا الله وإياكم من النار. ثم ذكر بعد ذلك الشفاعة الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام قال وإن رسول الله للخلق شافع. وأشار أيضا إلى قضية عذاب القبر وهذه مر معنا ذكرنا أن الإيمان بالقبر يشتمل على ثلاث وهي الفتنة والنعيم والعذاب. والعذاب دل عليه أيضا حديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث إنه ما مر على قبرين وقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يتنزه من البول. فهذا دليل على عذاب القبر. وعذاب القبر يسمعه البهائم كل شيء إلا الثقلين، وعلة ذلك من باب أنه من باب الاختبار والابتلاء، وعلة أخرى وهي قوله عليه الصلاة والسلام لئلا تدافن، لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن أسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. ما معنى لولا ألا تدافنوا؟ يعني تخيل لو أن ابن آدم يسمع العذاب الصياح والصراخ للموتى، هل ممكن أحد أن يأخذ الميت ويقترب من المقبرة ويدفن ميته؟ ما تستطيع، تفزع الناس وتخاف ولا أحد يحضر الجنازة. لذلك قال لولا ألا تدافنوا، يعني لو أنكم تسمعون عذاب القبر للناس ترك دفن بعضهم بعضا من شدة هول صراخ المعذبين والعذاب الذي يحصل فيه. شيخ الإسلام تيمية ذكر قصة لطيفة في هذا في الرد على القبورية، لما ناظر بعض الصوفية فكانوا يقولون يعني من باب أن أهل القبور أولياء ويشفون حتى المرضى، قالوا نأتي بخيولنا فندخله المقبرة فتشفى ويعني تخرج الأذى الذي في بطنها. فقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إن هؤلاء الموتى ليسوا أولياء بل أقوام معذبون، فتسمع البهائم عذابها فتخاف فيخرج ما في بطنها من هول الموقف والخوف. فطبعا بناء على هذا المعتقد لأهل السنة في قضية عذابها. نعم. ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. نعم، هنا أشار إلى معتقد أهل السنة والجماعة في أهل الذنوب وأهل الكبائر من أهل الإسلام، من فعل كبيرة. ومعتقد أهل السنة والجماعة أن من فعل كبيرة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذب. دل على ذلك قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما دون ذلك يدخل فيه جميع الذنوب والمعاصي فيما سوى الشرك بالله عز وجل. ويدل عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سباب المسلم فسوق قتاله كفر قال الله عز وجل أو يجمع بينه وبينه قول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، لما ذكر اقتتال المؤمنين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سماهم مؤمنين مع حصول ماذا؟ القتال. فدل على أن فعل الكبيرة لا يخرج عن الإيمان بل يبقى تحت إطار الإيمان لكنه ناقص الإيمان. يقول المؤمن بإيمان فاسق بكبيرته أو فاسق بمعصيته، لا يخرجونه من الإسلام الإيمان إلى الكفر ولا يعطونه الإيمان الكامل، ولا يعطونه الإيمان الكامل. فالقتل من كبائر الذنوب. لذلك كل نص جاء في الشرع في القرآن والسنة فيه ذكر الخلود أو ذكر الكفر لفعل كبيرة فهو خلود ليس أبدي مطلق، وهو كفر أصغر ليس كفرا أكبر، لأن أهل السنة يجمعون النصوص التي في الباب. لذلك الله عز وجل لما ذكر هذه الآية التي يستدل بها الخوارج في كفر أهل الكبائر، يقول الله عز وجل في من يقتل مؤمنا متعمدا ماذا قال؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما أو مهينا عظيما. فهنا الخلود ليس خلود أبدي، فهو إن دخل ما دام أنه على الإسلام والتوحيد يخرج بالشفاعة بعد ذلك، أو أنه يخرجه الله عز وجل بعد ذلك. ومن يعني الفوائد في ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى، قال إن الله عز وجل لما ذكر هذه الآية بالخصوص قال أن الله ذكر هذا الوعيد بين رجائين، ذكر هذا الوعيد بين رجائين ورحمتين، لأن هذه الآية في سورة النساء. الله عز وجل قال قبلها بآيات إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ثم ذكر هذه الآية، ثم بعد آيات قال أيضا أعاد الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال ابن كثير هذا وعيد بين ماذا؟ بين رجائين، وهو مغفرة الذنوب. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عقوبة الذي يترك الزكاة، لن ترك الزكاة الكبيرة ولا ما هو كبيرة؟ كبيرة. لما ذكر الذي يترك الزكاة قال عليه الصلاة والسلام يعني أن الله يعذبه يوم القيامة بما ترك من الزكاة إن كان صاحب بهائم وبقر تطأه هذا البقر إذا انتهى أولها تأتيه آخرها، وإذا كان يعني صاحب إبل أو صاحب ذهب وفضة يكوى بها. قال في آخر الحديث حتى يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار، يعني أنه تحت المشيئة. لو كان كافرا هل يقول إما إلى جنة؟ ما يقول إما إلى جنة، بل يقول ثم يرى سبيله إلى النار خالدا مخلدا فيها. لكن لما قال ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار، هذا نص معتقد أهل السنة والجماعة في صاحب الكبيرة. تعرفون أنه يخالف أهل السنة والجماعة في قضية صاحب الكبيرة طائفتان، فهم وسط بين طرفين، منهم من يغلو وهم الخوارج والمعتزلة فيقولون إن صاحب الكبيرة في النار خالدا مخلدا فيها أبدا، يختلفون في حكمه في الدنيا، المعتزلة يقول منزلة بين منزلتين، والخوارج يقول كافر حلال الدم، وعكسهم المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان دم، فلو عصى الله وجاء بكبائر الذنوب ليلا ونهارا فإنها لا تضر. لذلك أشار المؤلف بعد ذلك إلى هاتين الفرقتين في هذه القضية الاعتقادية، أن أهل السنة وسط وطرف بين الخوارج من جهة وبين المرجئة من جهة. إذن ليس كل فعل جاء وصفه في القرآن بأنه كفر يكون كفر أكبر، مثل قضية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. خوارج مباشرة يفهمون أنها كفر أكبر، فكل من حكم القوانين، كل من حكم فعل يعني حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام، وهذا خلاف النصوص الشرعية، خلاف الجمع بين النصوص. الأصل في الحكم بغير ما أنزل الله أنه كفر أصغر، لذلك ابن عباس قال كفر دون كفر، ليس الكفر الذي تذهبون إليه. هذه الآية مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، من أتى امرأة من دبرها فقد كفر. فهذه الأوصاف للكفر تطلق على الكبائر لأنه من باب الكفر النعمة، وهو كفر أصغر وليس كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام، مخرج من ملة الإسلام. بل هذه الآية عامة، ومن لم يحكم الله عز وجل لم يقل الحكام، وهنا الخوارج مباشرة يربطونها بمن؟ بالحكام، الحاكم الذي يحكم غير منزل الله كافر. لا، الله عز وجل قال ومن لم يحكم، وهنا النفي. الله عز وجل يعني ذكر النكرة في سياق الشرط، ومن لم يحكم، يحكم نكرة بما أنزل الله، فجاء بسياق الشرط الذي يدل على العموم، يعني أن كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر. يعني أنت لما تعصي الله حكمت بما أنزل الله ولا خالفت؟ خالفت. على قول الخوارج كل من يفعل معصية فهو كافر، لأن الآية عامة، الله ما قال والحكام الذين يحكمون، لا، قال ومن لم يحكم بما أنزل. حتى أهل البدع والأهواء أيضا لم يحكموا بما أنزل الله. الإنسان في بيته في أولاده قد يربيهم على معصية، قد يأذن لهم بمعصية، هذا حكم بما أنزل الله ولا حكم غير ما أنزل؟ حكم غير ما أنزل. فكون الآية عامة يدل على يعني بيان ضلال هؤلاء الخوارج الذين يربطونها فقط في الحكام، ولا تصرف أذهانهم إلا لقضية تنزيل هذه الآية إلى على الحكام. تركوا قوله عز وجل ظالمون فاسقون، هذا دون الكفر. والجواب عن قولهم يعني يحتاج إلى دروس حضرت. نعم. قال ولا تعتقد رأي الخوارج، إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضح. لا شك أن معتقد الخوارج المعتقدات التي حذر منها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي من أوائل مذاهب أهل الأهواء والبدع خروجا، وما خرج المحكم على علي رضي الله تعالى عنه، وكان نابتتهم ذو الخويصر الذي خرج على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء خروجهم ليس لله سبحانه وتعالى، وليس كما يزعمون قضية شريعة أو بحث الحكم بما أنزل الله، إنما هي دنيا يريدونها. وهذا أشار إليه أهل العلم في قضية حتى اعتراض ذو الخويصر لما اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، اعترض في قضية مال. قال هذا دلالة على أن الخوارج لا يخرجون أصلا للدين، إنما خروجهم فقط للدنيا. قال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، يعني ما أعطيتني مال، ما عدلت معي في القسمة، المسألة كلها مسألة دنيا. لذلك الحسن البصري رحمه الله لما كلم وناظر من رأى الخروج على الحجاج بن يوسف، قصة ابن الأشعث وغيره، قال هل منعكم من صلاة؟ قالوا لا. قال هل منعكم من زكاة؟ قال لا. قال هل منعكم من حج؟ قالوا لا. قال إذن هي دنيا تنازعونه عليها، المسألة دنيا. وكما قال الأجري رحمه الله تعالى لما ذكر الخوارج